بسم الله الرحمن الرحيم. حلقات الضحك لا يفطر، مسجل على هذا الشريط الحلقة رقم 6. عزيزي المستمع، حتى موعد الإفطار أنت لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تمضغ أو تدخن، ولكنك تستطيع أن تنسى كل هذا وتضحك. فالضحك لا يفطر. الضحك لا يفطر برنامج من تأليف محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري. ونعود أيها السادة، لا حجاب بيننا وبينكم، نضحك كما نريد بلا رقيب يمثل جمعية تشجيع الزواج، ولكننا نحب أن نقول إننا متزوجان ونشجع الزواج فعلا. منعم؟ نعم. لقد وعدتنا أمس أن تحدثنا عن هوايتك لصيد السمك. لا مانع إطلاقا، ونحن نتحدث فعلا في نفس الموضوع، فإن سعادتي الفائقة في الزواج هي السبب في أنني أحب صيد السمك. منعم؟ نعم. أتدري ماذا قلت الآن؟ نعم، قلت إنه بسبب سعادتي الفائقة في الزواج أحب صيد السمك. ألا تجد في هذا القول مغالطة منطقية؟ أبداً أبداً، أقول بسبب سعادتي الفائقة في الزواج فإنني أحب أن أخرج لصيد السمك لأريح أعصابي في صيد السمك، لأعود أكثر قدرة على تحمل الحياة، أعني أكثر قدرة على الاستمتاع بالحياة الزوجية. حسناً، حدثنا عن سعادتك الزوجية. أفضل ألا أخوض في هذا الموضوع، وأفضل أن أحدثك عن هوايتي في صيد السمك. تفضل. في مرة كنت قد اصطحبت ولدي في خروج لصيد السمك. بابا بابا. السمكة تقترب من السنارة، فلا ترفع صوتك حتى لا تزعجها فتبتعد. أين هي؟ انظر، هذه هي. هذا صحيح، أستطيع أن أراها تحت سطح الماء. ذلك لأن المياه هنا رائقة كنفوسنا. لقد ابتعدت. سوف تقترب حالا. بابا بابا. هيه. أنت تصطاد منذ 3 ساعات، فكم سمكة اصطدتها؟ إذا اصطدت هذه السمكة التي تقترب من السنارة وثلاث سمكات أخريات، أكون قد اصطدت 4. تعني يا منعم أنك تقضي الساعات ولا تصطاد شيئا؟ ليس دائما. حدث في مرة مثلا أن عدت إلى بيتي أحمل لزوجتي ولأولادي 5 سمكات كبيرة. لعلك اشتريتها. اشتريتها؟ أبدا أبدا، اصطدتها. يبدو في عينيك شيء لا أحبه، وأنا أعرف أنك لا تكذب. قلت لك اصطدتها. من أين؟ أقول لك الحق. إذن لم تصطد السمكات. قلت لك اصطدتها. أنا لا أكذب. إذن كيف وأين ولماذا؟ لي صديق بائع سمك. أعرفه، طالما أخذنا منه سمكة. ذهبت إليه يوما، وكان هذا بعد رحلة صيد، واستقبلني كالمعتاد بالترحاب وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالأستاذ منعم، أوحشتنا يا رجل. ما هذا الذي تحمله؟ سنارة صيد السمك. وماذا تريد أن تصنع بها في محل متخصص في بيع السمك؟ زن لي 5 سمكات كبيرة وضعها على المنضدة التي في آخر المحل، وسوف أصطادها من هنا بالسنارة. لماذا؟ لأنني سأقول لزوجتي وأولادي إنني اصطدت هذا السمك بسنارتي، وأحب أن أصطاده فعلا بالسنارة حتى لا أكون كاذبا. وهل تصدق زوجتك وأولادك أنك تصطاد ذلك السمك الذي تذهب به إلى البيت؟ طبعا يصدقون، إنهم يعرفون أنني لا أكذب. ولكن ماذا يا منعم؟ لا شيء. تقول ولكن ماذا يا منعم؟ الواقع أنني أعتقد أن هناك شكا ضعيفا لدى زوجتي، فقد طلبت منها مرة أن تعد لي أدوات صيد السمك وتضع لي معها شواية الغاز الصغيرة لكي أشوي بعض السمك الذي أصطاده لأتناول منه طعام غدائي. لقد فعلت ذلك فعلا يا حبيبي، وضعت لك الشواية، ووضعت أيضا الخبز المقدد لتأكل به ما وضعته لك مع أدوات الصيد. ماذا وضعت مع أدوات الصيد؟ علبة سردين محفوظة. وأذكر في مرة أنني ذهبت إلى صديقي بائع السمك وطلبت منه كمية من السمك من نوع معين تعودت أن أصطاده من محله، وفاجأني البائع. أنصح يا سيدي بأن تأخذ شيئا من هذا النوع أيضا. لماذا؟ لأن زوجتك مرت علي منذ ساعة وقالت لي عندما يأتي زوجي من رحلة صيد السمك انصحه بأن يصطاد من هذا النوع. أما أقصر فكاهة في عالم صيد السمك فهي التالية. محمود، محمود، هل تصيد السمك عندك؟ كلا، أنا أغرق الدودة في الماء. وهذا يذكرني بفكاهة يضحكون عليها في أمريكا، فلهم هناك نظام يختلف عن نظامنا هنا. تقول القصة إن رجلا واسع الثراء له ضيعة كبيرة فيها بحيرة ضخمة تحفل بالأسماك، ويحرم الصيد في هذه البحيرة إلا على من يحصل من صاحب الأرض على تصريح بالصيد. وفي يوم كان أحد حراس الصيد يمر بالقرب من البحيرة عندما رأى صبيين صغيرين يصطادان السمك فاقترب منهما. هل لديكما تصريح بالصيد في هذه البحيرة؟ أنت أيها الصبي الشقي لا تجري، سألحق بك، سألحق بك وأؤدبك. وراح الحارس يجري وراء الصبي الذي فر هاربا، وراح الصبي يجري بأقصى سرعة، ولكن الحارس لحق به في النهاية وأمسك به. تعال هنا أيها الشقي. ماذا تريد مني؟ إنني كنت أصطاد السمك. أعرف هذا جيدا، فقد ضبطتك وأنت تصطاد وليس معك تصريح بالصيد. من قال إنه ليس معي تصريح؟ هل معك تصريح بالصيد؟ نعم، وهذا هو في جيبي، هذا هو. هذا صحيح، معك تصريح بالصيد، ولكن لماذا جريت وأنت تحمل هذا التصريح؟ جريت لتتبعني ليهرب زميلي الذي يصطاد معي، هو ليس معه تصريح صيد. منعم. نعم، حدثني عن الأسماك التي تصطادها. الحقيقة أنني أصطاد أحيانا أسماكا من هذا الحجم، وأحيانا أسماكا من هذا الحجم، وأحيانا أسماكا من هذا الحجم. منعم. نعم، ألست تبالغ؟ نحن صديقان يا منعم، أليس كذلك؟ نعم صديقان. وليس بين الأصدقاء حجاب، أعني أن الواحد منا يستطيع أن يبالغ بعض الشيء، فلا يعلق الصديق على هذه المبالغة كثيرا. تعني أنك تريدني ألا أعلق على أحجام الأسماك التي تصطادوها؟ نعم أرجوك. حسن، لا تعليق على أحجام الأسماك. ثم إنني قد أبالغ أحيانا، ولكنني لست أبالغ كما يبالغ صديقنا السيد البشاري. السيد البشاري؟ نعم. هل يصيد السمك؟ نعم، وكان يبالغ كثيرا في الحديث عن الأوزان التي يصطادها، وكان الذين يحكي لهم يشكون في الأرقام التي يذكرها، لدرجة أنه اشترى ميزانا دقيقا حساسا وأصبح يزن كل سمكة يصطادها أمام شهود. إذن فقد كان صادقا. هكذا ظنوا أول الأمر، ثم اكتشفوا الحقيقة عندما ولدت السيدة حرم السيد البشاري. أرادت الدكتورة التي قامت بعملية الولادة أن تزن المولود الجديد، ووجدت أمامها الميزان الدقيق الحساس الذي يزن عليه السيد البشاري السمك، وإذا بوزن الطفل الحديث الولادة 46 كيلوغراما. ماذا؟ مهندس الصوت لفت نظري إلى شيء هام. ما هو؟ أنتم تتحدثون عن السمك منذ بداية الحلقة حتى الآن. وماذا في هذا؟ السمك غير مستحب في رمضان. ما رأيك يا منح؟ معها حق. فنكتفي بهذا القدر عن صيد السمك. حسن، فكاهة واحدة فقط عن السمك، ولكن ليس عن صيد السمك. اسمح لي بفكاهة واحدة عن السمك أرجوك. حسن، هل عند القسم الهندسي مانع؟ لا بأس إذا كانت فكاهة واحدة. هيا يا منعم. شكرا، إنها تتعلق بصديقي صاحب محل بيع السمك الذي تتعامل معه كلما خرجت لصيد السمك تبيع له بعض ما تصطاد. نعم هو. ما له؟ كان صديقي صاحب محل السمك قد علق على المحل لافتة كبيرة مكتوب عليها سمك طازج يباع هنا، وحدث في أحد الأيام أن جاءه عميل ليشتري السمك. بعد أن سأل عن سعر هذا وسعر ذاك استرعت انتباهه اللافتة الكبيرة. ما هذا؟ ماذا يا سيدي؟ هذه اللافتة الكبيرة الضخمة المعلقة على باب المحل مكتوب عليها سمك طازج يباع هنا. أنا أعرف القراءة وتدهشني اللافتة وتثير مخاوفي. تثير مخاوفك؟ نعم، كلمة طازج هذه تجعلني أتوجس خيفا. لماذا يا سيدي؟ المفروض في السمك الذي يبيعه البائعون للناس ليأكله الناس أن يكون طازجا، وإلا لا يصلح للأكل وبالتالي لا يصلح للبيع. أخشى أن يكون هذا السمك ليس طازجا وأنت تكتب على اللافتة بالخط الكبير أنه طازج لتخدع الناس. أنا لست مطمئنا ولذلك سأذهب لأشتري سمكا من مكان. يا أستاذ تعال يا سيد يا سيد. وكانت النتيجة أن البائع أعاد كتابة اللافتة بعد أن حذف كلمة طازج وجاءته مشترية. ما سبب كلمة هنا في هذه اللافتة؟ سمك يباع هنا. هنا أي عندنا هنا. تعني أنه ليس هناك سمك يباع في مكان آخر. إنني أعرف محلا آخر يبيع السمك ولا يدعي أنه المحل الوحيد كما تفعل أنت. أنا سأذهب لأشتري من هذا المحل. يا سيدتي يا سيدة يا وكانت النتيجة أن البائع رفع كلمة هنا من اللافتة وجاءه مشتر آخر. ما مغزى هذه العبارة؟ سمك يباع. لماذا كتبت يباع؟ هل تعتقد أن الناس أغبياء ويعتقدون أنك توزع السمك مجانا؟ مفهوم طبعا أنك تبيعه، والله لن أشتري منك. يا أستاذ يا أستاذ يا سيد. واختفت من اللافتة كلمة يباع وأصبحت هناك على اللافتة كلمة واحدة سمك، ولكن المعترضين لم يتوقفوا. ما هذا يا رجل الذي على اللافتة؟ ماذا يا سيدتي؟ إنها كلمة واحدة سمك. وهل تظن أنني عمياء لا أرى السمك الموضوع في كل مكان؟ وحتى إذا كنت عمياء فهل فقدت حساسية الشم؟ إن الإنسان يشم رائحة السمك من على بعد 30 ميلا. أنت بائع فقدت القدرة على النظر والشم وكل شيء آخر. يا هانم يا ست يا هانم. ومن يومها وبائع السمك الذي أعامله لا يضع أي لافتة على محله. أيها السادة ابتسموا، هذه الابتسامة التي على شفاهكم الآن أريد أن أعود في الغد فأجدها في مكانها. ها؟ هيا ابتسم ابتسم. 1 2 1 2 1 2 1 2. غدا قبل ربع ساعة من مثل هذا الموعد أنت على موعد مع الضحك لا يفطر، برنامج يكتبه محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزاري. Thank you.